لذلك علينا معشر الحجاج أن نشكر الله تعالى على ما من به علينا، وأن نحمده على ما أعطانا، وأن نثني عليه الخير كله بما وهبنا، حيث سن النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنن، وبين للحجاج مناسكهم، وكان كلما عمل عملا من أعمال الحج قال لأصحابه منبها أن هذا العمل من أعمال الحج، قال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا الذي وقع، فلم يجري شهر صفر من عام 2 من الهجرة إلا ولبى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نداء ربه، وقال إلى الرفيق الأعلى يوم أن خيره ربه جل وعلا بين أن يقبض روحه وبين أن يبقيه في الحياة، فاختار جوار ربه وقال إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى. هكذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وكان مما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلفظ أنفاسه يقول لأمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومعنى الصلاة الصلاة أي حافظوا عليها وأقيموها، ولم يقل أدوها. وكل النصوص التي جاءت في كتاب الله تأمرنا بأن نقيم الصلاة، والإقامة معناها فعل شيء بدون اعوجاج، معناها أداء هذه الصلاة في سنن وفي هيئة كمال. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الإيمان، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، وكل الأنبياء تضافرت أقوالهم على أن يعلموا الناس ما العلاقة بينهم وبين ربهم، ويعلمونهم الإخلاص، ويخبرونهم بأن الله سبحانه وتعالى واحد، وأنه هو المستحق للعبادة، وأنه لا يجوز صرف شيء من أفعال العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بل المطلوب منا أن نفرده بالعبادة وبالتوحيد، كما قال جل من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين لا شريك له، وكان هذا آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا أن نرجع بعد إيماننا كفارا يضرب بعضنا رقاب بعض، وأمرنا بالإيمان وأمرنا بالطاعة ونهانا عن المعاصي. كل هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد لنا أن خير زاد يتزوده المؤمن هو التقوى، من خلال إصلاح اعتقاده بربه وعلاقته بربه وعبادته لربه وطاعته لربه وامتثال أمر ربه. وقد مكث النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة ولم ينزل عليه حكم شرعي يعمله العباد، وإنما ظلت السنوات 13 يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يعبدون الله، كيف يفردون الله تعالى بالعبادة. ولهذا تعلموا عبادتهم لله جل وعلا، وتعلموا كيف يعظمون الرب سبحانه وتعالى لأنه المستحق للعبادة. ولم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت إلى جوار ربه وإلى الرفيق الأعلى إلا وقد علم المؤمنون منه عليه الصلاة والسلام، علمهم صلى الله عليه وسلم كيف يعبدون الله، يوحدونه، يصلون لله عبادة، يصومون، يزكون. وكان آخر ما علمهم كيف يحجون. ولما من الله علينا معشر الحجاج بأن أدينا النسيكة أو أدينا نسك الحج بالوجه المطلوب، فعلينا أن نتقي الله فيما بقي علينا وفيما بقي لنا من الأيام. جربتم أيها الإخوة الحجاج منذ أن وصلتم منن في اليوم 8 إلى أن غادرتم منن في اليوم 12 أو 13، كيف التزم الناس في أداء الصلاة؟ بمجرد ما يؤذن المؤذن يقوم الناس لأداء الصلاة، إن في صلاة الفجر وإن في صلاة الظهر وإن في صلاة العصر وإن في صلاة المغرب وإن في صلاة العشاء، لا يتأخرون. فهذه فرصة تعلمنا فيها وتدربنا كيف نحافظ على الصلاة وكيف نقيم الصلاة، نؤديها جماعة خلف إمام كلنا يكبر وراءه إذا كبر، ويركع وراءه إذا ركع، ويرفع وراءه إذا رفع. وهكذا تعلمنا الصلاة بالممارسة، وتعلمنا الصلاة بالاتباع، وتعلمنا الصلاة بما شاهدناه ممن يحسن إتقان الصلاة ونحوها. وهكذا تعلمنا كيف نذكر الله جل وعلا كثيرا من خلال الصلوات ومن خلال المجالس التي جلسناها للذكر وسؤال الله سبحانه وتعالى من الخير، كل هذا تعود لا ينبغي لنا أن نفرط فيه، لا ينبغي لنا أن نتساهل فيه، فإن الأيام التي عشناها والتي رأينا فيها من حلاوة الإيمان وتلذذنا بطعم الإيمان، يوم أن يتجه الناس لله مخلصين له الدين لا يصرفون شيئا من العمل ومن العبادة ومن الطاعة لغير الله. تعودنا كيف نصلي، تعلمنا كيف نصلي، عرفنا لمن نصلي، كل ذلك من بركات الحج وآثار الحج. لا شك إن الحج وقيامنا بأداء الحج كان فرصة تعلمنا فيها الإنفاق في سبيل الله، استهنا بكل شيء، لم تكن لكن المال غاية وهدفا، بل كان وسيلة لتحقيق هذه العبادة التي أديناها. عرفنا كيف ننفق في سبيل الله، ولا شك أن الإنفاق في الحج يعيننا ويساعدنا ويثبتنا ويعلمنا على أن ننفق في سبيل الله، لا سيما الزكاة، لا سيما الزكاة التي فرضها الله علينا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة، هذه الصدقة إيش دورها وما أثرها؟ تطهرهم، تطهرهم وتزكيهم بها. ولهذا اعتدنا أن ننفق، أنفقنا في الحج المال الكثير، والصدقة التي أمرنا الله أن ندفعها شيء يسير. يقول أهل العلم إن الصدقة المطلوبة ربع العشر، وبحساب الحساب الحديث يقولون 2.5%. فإن ملكت 100 من الجنيهات أو من الأموال العزيزة تخرج 2.5%، وهذا المبلغ الذي تخرجه لا يؤثر على مجموع ما عندك، بل إنه يطهره، لأن الإنسان عندما يكتسب المال قد يقع في شيء من الخطأ، يدلس، يبيع البضاعة الرديئة على أنها جيدة، ربما باع بضاعة ليست له، ربما أدخل على نفسه أموال فيها من الشبهات، فهذا الجزء من المال الذي تخرجه يطهر مالك، تطهرهم. بل إن المسألة ليست فقط تقتصر على الطهارة، لا، وإنما تنمي مالك وتزيد مالك، تطهرهم وتزكيهم بها. ولهذا سمي هذا المال زكاة، وإن كنت أنت تخرجه ربما لم تشاهد غني فقيرا ومستحقا للزكاة، لكنك إذا أخرجت هذا المال وأنفقته على أهل الاحتياج ظهر لك أثر هذه الزكاة على مالك، يزيد الله مالك، ينميه، ييسر لك. من يحرص على المحافظة على مالك، وأول من يحافظ على مالك الفقراء الذين تعطيهم من الزكاة، تقع محبتهم في قلبك وتقع محبتك في قلوبهم، ولذلك هم يتمنون لك كل خير ويغبطونك عليه ويفرحون إذا ما غنمت وفزت وكسبت، ويسوءهم لو وقعت في خسارة. هؤلاء الفقراء الذين أعطيتهم المال يشترون به من الطعام والشراب واللباس والكسوة، يشترون باحتياجاتهم، وبهذا ينفقون سلعتك التي تبيع، يشترون منك، فإذا هم ينمون مالك. وصدق الله إذ قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفوق هذا الله ينزل عليكم الرحمات: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا أثر الزكاة في حياتك. ولا شك إن من حرص على أداء الصلاة وحرص على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة فإنه لفعل الصوم أحرص، لأنه يجد في الصوم سلوى ومشاركة، يحس بأثر الفقراء، ما يعانيه الفقراء، ما يكابدونه من عدم الوجود، لكنه عندما يصوم ويشارك الفقراء في ذلك يحس بإحساسهم. ويزيد على ذلك إذا ما علم ما هو ثواب الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا على لسان ربي، يقول لنا عن ربي، يخبرنا بما أخبر به ربه، يقول جل من قائل: كل عمل ابن آدم له العشرة، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. وقد يضاعفها الله إلى 700 ضعف، والمضاعفة تكون بسبب الإخلاص وبسبب صحة ما تعمل. إن كان عملك صحيحا زاد في الحسنات، وإن كان عملك خالصا لوجه الله زاد في الحسنات، فربما وصل إلى 700 حسنة. إلا الصوم، هكذا يقول الله. هذه الأعمال: الصدقة، الصلاة، الأعمال الخيرية التي تعملها كلها تجازى عليها، وأنت تستطيع أن تقدر ما ستحصل عليه من ثواب، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد يضاعفها الله كما جاء في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فيمكنك من خلال ما تحس به وما يظهر منك من إخلاص وطاعة وامتثال واتباع وصدق في العمل أن تحسب ثواب عملك بعشر حسنات، بمئة حسنة، الشاهد أنها قد تصل إلى سبعمائة ضعف. لكن الله تعالى يقول لنا إلا الصوم، إلا الصوم، إلا الصوم، يقول الله عنه فإنه لي، لأن الإنسان عندما يصوم يؤدي عبادة سرا بينه وبين ربه، وقد لا يراها العباد. إذا أخفى الإنسان الصوم يطلبون هذا العمل فيما بينهم وبين ربهم، ولهذا لما كان سرا بين العبد والرب قال الله عنه ونسب العمل إليه قال إلا الصوم فإنه لي. العبد يعمله لله، لا يرائي فيه ولا يسامع ولا يخبر به الناس، وإذا ما لاحظه الناس ربما تجاوز القنطرة. إلا الصوم فإنه لي، يقول الله تعالى وأنا أجزي به، ثوابه أنا الذي أقدره، ثوابه هو الذي يقدره. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لا أحد يقدر ثواب الصوم. ثم بين الله تعالى السبب الذي يكون التقدير فيه لله، يدع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، مع أنه قد تتاح له الفرص، يكون صائما وأصناف الطعام تمر به وأنواع الطعام يشاهدها، لكنه يمتنع عن أن يأخذ منها شيء لأنه ترك الأكل لله. وهكذا الشراب يمر به ويراهم يعصرونه ويراهم يهيئونه، وربما شارك هو في ذلك ومع ذلك يمتنع عن أن يأكل وأن يشرب. وهكذا يدع العبد شهوته، ينوي الصيام وينام بالليل أو بالنهار وبجواره من أباح الله له أن يستمتع بها، لكنه يدع ذلك لربه، يترك شهوته من أجلي. ولهذا لا يقدر ثوابه إلا الله، يترك شراب طعامه وشرابه من أجلي. ثم بشر الله تعالى الصائمين ببشرى، بشريين، قال للصائم فرحتان، للصائم هذا الذي ترك الأمور لله، الله تعالى يضفي عليه فرحتين، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. أما الفرحة التي في الدنيا قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره إذا انتهى وقت الصيام وأذن المؤذن لصلاة المغرب، يختلج الصائم فرحة في نفسه أن الله أكرمه فأكمل الصوم ويسر له هذا الصوم. وكثيرا ما نرى الناس في أيام الصيف الشديد لا يستطيعون صبرا عن الماء، ومع ذلك الصائم يصبر. وفي أيام الشتاء يعجز الناس عن الصبر عن الطعام، لكن الصائم يفعله ويصوم إلى أن يعلم أن الذي أعانه على الصوم هو الله. ولهذا قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، يوم أن يخص الله سبحانه وتعالى الصائمين بميزة لا يصلها ولا يلحقها ولا يجدها كل إنسان. هناك في باب في الجنة باب يسمى بالريان، خص الله هذا الباب بأن لا يدخله إلا من كان يصوم في الدنيا، إلا الصائمون يؤذن لهم أن يدخلوا من هذا الباب مكرمين معززين، ينظر إليهم يغبطهم من لم يفعل فعلهم عندما يراهم يرحب بهم من هذا الباب. يدخل منه الصائمون، فإذا انتهى الصائمون سد الباب تميزا لهؤلاء الصائمين. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ثم يقول الله تعالى إن الصائم مقبول بكل أحواله، بكل أحواله التي هو عليها الله يقبله ويثني عليه ويجيزه. ولهذا قال ولا فم الصائم، يعني الرائحة التي تخرج من فم الصائم، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. كل هذه أمور الله سبحانه وتعالى بينها لنا، فعلينا معشر الإخوة الحجاج أن نحرص على أن نبني لنا أثرا صالحا بعد الحج. بالحج تخلصنا من الآثام وتخلصنا من الذنوب، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم أتيحت لك الفرصة أيها الأخ الحاج أن تهيئ لنفسك وجوه البر التي تقربك من الله وترفع من درجتك عند الله، ويحشرك الله سبحانه وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كل هذا ما الذي يدفعه؟ كل هذا فرصة لأن تحقق لنفسك فضلا يفيدك في الآخرة، كما أكرمك الله تعالى بهذه الفضيلة التي أديت من خلال الحج. فاغتنم أيها العبد المؤمن بقية حياتك، واستفد منها، واجعلها دار تجمع فيه من الفضائل والحسنات ما تجوز به في آخرتك الصراط، وتصبح من الذين قال الله فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لذلك أيها الأخ الحاج، أحسن الظن بربك، وأخلص العبادة لربك، وأكثر من الطاعات، وأكثر من فعل الخيرات، واغتنم المناسبات لتفوز بأعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي لك أن تستخف بما عملت وبما قمت به من عمل، فإن الحج عمل عظيم، ولهذا شرعه الله لنا مرة في العمر. ومن أدى هذا الحج مرة في عمره بالأساليب وبالوصايا التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام كان من أهل بر الحج الذي يثيب الله عليه الجنة. لذلك ننصحك أيها الأخ المسلم بأن تحافظ على بر حجك، وتحافظ على سلامة إيمانك، فقد أخذت معرفة كاملة في توحيد الرب جل وعلا وإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغير الله، كما تعودت وتعلمت أداء الصلوات في جماعة، وأنفقت في سبيل الله، أنفقت في سبيل الله، أديت كثير من الواجبات عندما قمت بنسك الحج، فهنيئا لك أيها الأخ على ما أتيحت لك من فرص تعلمت فيها دين الله، فالزم، فإن العبرة بالخواتيم، وإن العبرة بما تنتهي إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن كان هناك سؤال واستفسار فإننا لا بأس أن نتيح الفرصة للإخوة الحجاج ريثما ينتهي وقت الدرس.